بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمرحبا بكم على مائدة ابن تيمية شيخ الإسلام الإمام العظيم الكريم رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجعل له أجرا عظيما على هذا العلم الذي نحن نقتفيه ونستفيد منه وننتفع به وإياكم، جعلنا الله وإياكم ممن ينتفع به. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب. إذن قال جل وعلا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يخرج من نبات، ما يخرج من حيات ودواب، ما يخرج من أشياء براكين، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يعرف بها إلا هو جل وعلا. ويعلم أيضا ما ينزل من السماء من ملائكة ومن مطر ومن خير ومن رزق ومن أمر ونهي، كل ذلك يعلمه جل جلاله. وما يعرج فيها إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني ما يصعد إلى السماء من عمل صالح ومن أرواح مؤمنة ومن غير ذلك مما يعلمه جل وعلا وحده لا شريك له، فإنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، يعني كل ما في البر، كل ما في البحر، النار التي تحت البحر، المخلوقات التي تحت البحر التي اكتشفها الخلق آنفا، وبعضها لم تكتشف وستكتشف، وبعضها قد لا تكتشف أبدا، يعلمها جل في علاه ويعرفها. يعلم دبيب النملة الظلماء السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، ويعلم أيضا المخلوقات التي في البحر ويراها ويبصرها وهي في ظلمات خمس، في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة الطبقات المتكاثرة فوقها، وظلمتها هي لو كانت مظلمة، فإنه جل وعلا يعلم ذلك كله، ما تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. يعلم ما في البر والبحر، وإذا علم ما في البر فإنه يعلم ما فوق البر بالسماوات العلى، ويعلم ما في البحر أيضا، كل ذلك يعلمه. وما تسقط من ورقة في أي مكان في العالم، أي ورقة من نبات، نبات التوت أو الزيتون أو أي نبات على وجه الأرض، تسقط الورقة بسبب الخريف أو غيرها، يعلمها، يعلم عدد الورقة الذي سقط ولا تخفى عليه أبدا، وإن ذرتها الرياح وإن احترقت من الشمس فإنه يعلمها سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فإن كل الخلق بأمره قد كتب كل شيء. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة كما سيأتينا في القضاء والقدر إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذه الآيات أثبتت لنا أسماء وصفات، فالصفة العلو والعظمة والحكمة والخبرة والعلم المطلق، وعلم الغيب أيضا، ومن علم الغيب ما تحمله الأنثى. الآن تطور الطب وأصبحوا يعرفون الذكر، بل قالوا يتحكمون فيما زعموا أنهم يتحكمون في الحمل قبل دخوله أو قبل وقوعه، وهذا ممكن ومعروف ومشاهد طبيا لا ينكره أحد، لكن هل يعلمون هذا الحمل هل يولد سليما، هل يولد معافى، هل هو شقي أم سعيد، كم عمره، كيف رزقه، كل هذا لا يعلمونه أبدا. ولهذا قال ويعلم ما في الأرحام، وهذا قمة البلاغة، أي الذي في الأرحام من كل وجه علما محيطا شاملا كاملا غير منقوص. أما علم البشر فمحدود، لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لم يقل امرأة، لأن الأنثى تحمل من الإنسان ومن الحيوان كذلك، فالحيوانات تحمل ويعلمها جل وعلا سبحانه ولا يخفى عليه منها شيء. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا فيه إثبات قدرة الله المطلقة، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. ولهذا يغلط من يقول إن الله على ما يشاء قدير، لا، الله على كل شيء قدير، فإنه يقدر على ما شاءه ويقدر على ما لم يشاءه، لو شاءه كيف يكون ولو كان كيف يكون. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء نكرة يعني أحاط علمه بكل المخلوقات والكائنات، ما كان منها وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة، يدل على أن الله جل وعلا اسمه الرزاق، وصفته أنه رازق يرزق عباده، ولهذا رحمته وسعت كل شيء، فإنه يرزق حتى الكفار، يعطيهم المال والصحة والعافية، وهذه نعمة مشتركة، كما أسلفنا في درس مضى قول شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم، إن الإنسان خلق من روح نورية نورانية، وخلق من جسم طيني يعني جسماني، فجسد جسماني طيني من الطين أصله هذا الجسد، وأما الروح فهي الروح التي في الجسد. وأكبر نعمة ينعم الله بها على العباد وهي النعمة الخاصة بالمؤمنين نعمة الإيمان، وهي نعمة الروح. وأئمتها أربعة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وقد أوضحنا ذلك سابقا. فهنا الله جل وعلا الرزاق، هذه نعمة عامة، رحمة عامة، يرزق حتى الكفار لحكمة عظيمة جل وعلا، كما قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله هو الرزاق، فالرزق من عنده وحده، لا يملك أحد من البشر أن يرزق أحدا إلا بتسخير الله. إذا الله جل وعلا أراد للإنسان رزقا سخر له أسباب الرزق وهيأ له ذلك وجعله مهيئا له، والفضل لله أولا وآخرا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، دل على قوة الله تبارك وتعالى الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. نعم، إثبات السمع والبصر لله سبحانه، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذا سبق بيانه، قلنا إن الله له سمع يليق بجلاله وعظمته، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى أذنه، إن الله سبحانه وتعالى يسمع، قال إنكم لا تدعون أصم ولا أبكم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إنكم إنما تدعون سميعا بصيرا، فأشار إلى أذنه، يعني أنه يسمع سمعا يليق بجلاله وعظمته، وهذه من الصفات الفعلية. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله جل وعلا بفعله هو عليه الصلاة والسلام ليقرب المعنى، وإلا فكيفية سمع الله لا يدركها أحد، قال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فلله سمع ولله بصر يليق بجلاله وعظمته لا يحده شيء، يبصر النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلمة وفي ظلمات البحر، يبصر ما فيها لا يخفى عليه شيء أبدا، يراه جل وعلا، ورؤيته حق ويقين. وكما قلنا بالأمس أو بدروس مضت، إن صفات الله تبارك وتعالى حقيقة لا مجاز، ليس فيها مجاز، هي حقيقة على الوجه اللائق بجلال الله. فله سمع وله بصر. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله لفظ الجلالة يعطينا صفة الألوهية، فهو متصف بالألوهية المستحق للعبادة بحق جل وعلا. وإن الله أيضا الأخرى تأكيد للأولى، كان سميعا بصيرا، أي كان ولا يزال ولا وسيظل سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن عندنا صفتان من صفات الله جل وعلا، صفة المشيئة وصفة الإرادة. والمشيئة هي أنه لا يقع في الكون إلا ما يشاءه سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقع الشيء في الكون إلا إذا شاءه سبحانه وتعالى، من ضلال أو هدى أو تقى أو كفر، لا يقع إلا ما شاء. قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الخلق مرتبطة بمشيئة الله، وقد جعل الله للخلق خيارا، قال فهديناه النجدين، وقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان يعمل، لكن الله جل وعلا مشيئته نافذة، فأهل التقى وأهل الجنة إلى الجنة وبعملها يعملون، وأهل النار والشقى إلى النار وبئس المصير وبعمل أهل النار يعملون. طيب، الإرادة نوعان، قال العلماء الإرادة إرادة حكمية قدرية وإرادة شرعية. الإرادة الحكمية القدرية الكونية، أي أنه لا يمكن أن يقع في الكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى، ولهذا توافق الإرادة الكونية القدرية توافق المشيئة، تتفق مع المشيئة. فالإرادة الكونية أنه لا يقع إلا ما أراده الله عز وجل، لا يكون إلا ما أراده الله وما شاءه سبحانه. أما الإرادة الشرعية فإنها قد تقع وقد لا تقع، لأنها طلبية، وقد طلبها الله جل وعلا من عباده واختبرهم لنبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلو أخباركم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فالإرادة الكونية القدرية موافقة للمشيئة. انتبهتوا للكلام هذا؟ ولا يقع في كون الله إلا ما شاء وأراد. أما الإرادة الشرعية فإنها قد تقع وقد لا تقع. أراد الله من عباده الصيام والصلاة والإيمان ودعاهم إلى ذلك وأمرهم به، فعصى من عصى وأطاع من أطاع. عصى من عصى بأمر الله وإرادته ومشيئته الكونية القدرية، بمشيئته وإرادته الكونية القدرية، وأطاع من أطاع بمشيئة الله الكونية القدرية وإرادته الكونية القدرية وبإرادة الله الشرعية. فتجتمع الإرادتان الشرعية والكونية في المؤمن وتفترقان في المنافق والكافر، أعاذنا الله وإياكم من النار. إذن انتبهوا لهذا. فمن يرد الله أن يهديه، الإرادة هذه في الآية انتبهوا، يشرح صدره للإسلام. هذه الإرادة ما هي يا إخوان؟ ها ها اسمعوني، الإرادة الشرعية، ممتاز. ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة إيش؟ كونية قدرية، ممتاز، بيض الله وجهكم. طيب اقرأ. أحسن الله إليك. إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآيات، عفوا، هذه الآيات كلها تدل على صفة عظيمة لله جل وعلا، وهي أن الله يحب ويحب، أن الله يحب ويحب. ومحبة الله جل وعلا محبة لائقة بجلاله وعظمته، كاملة من كل وجه، لا نستطيع تكييفها ولا تأويلها ولا نحرفها، بل نقول محبة تليق بجلال الله وعظمته وكبريائه، ونثبتها. ونعرف أن المحبة ضد البغض، وأن المحبة أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، وهي من صفاته جل وعلا، وأن الله جل وعلا سيأتي بقوم يحبهم جل وعلا ويحبونه، وذلك دليل على أنه محبوب. قل إن كنتم تحبون الله، فهذا دليل على أن الله يحب ويحب، أن المحبة، لكن محبة البشر غير محبة الله. محبة البشر محبة مصلحية كما نقول، للانتفاع، ولها نواقص. أما محبة الله فكاملة من كل وجه، لكن محبة الله جل وعلا لعباده. أما محبة العباد إلى الله فهي تقربهم إلى الله إن صدقوا فيها، وتزيدهم إيمانا، وتقويهم في طاعة الله إن كانوا صادقين فيها، لكن يعتريها نقص. أما محبة الله الواحد الأحد الفرد الصمد لخلقه أو لبعض خلقه أو لمن شاء من خلقه، فهي محبة كاملة تليق بجلال الله. قوله هو الغفور الودود، الودود أي الحبيب أي المحبوب، هذا معنى المتقرب إلى عباده بالمحبة، يحبهم ويحبونه كما تبين. والغفور الذي يغفر الذنوب، وهو اسم من أسمائه جل وعلا، ومغفرة الذنوب تعني سترها والعفو عنها، تعني ستر الذنب والعفو عنه، هذا من أفضل درجات العفو من فضل الله وكرمه. نعم، واسمحوا لنا أن نسرع قليلا حتى نستطيع أن نغلق المنهج. نعم ماشي يا شيخ. إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وقوله بسم اقرأ الله. اقرأ بقصر المنفصل. طيب عرفت اللغة؟ نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذن هذه صفة الرحمة، رحمة الله عز وجل رحمة تليق بجلاله وعظمته، وهي ضد السخط وضد الغضب، ضد السخط. فالرحمة شاملة، رحمة عامة للخلائق كلها، والحيوانات، البشر، والسماوات ومن فيهن، والأراضون ومن فيهن، رحمة عامة. ورحمة خاصة بالمؤمنين، قال وكان بالمؤمنين رحيما، فهذه رحمة خاصة، وهي أعلى درجات الرحمة، فإنهم برحمته يدخلون الجنة. لا يدخل أحد الجنة بعمله إطلاقا، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل البشر، أفضل البشر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يدخل الجنة بعمله، إنما يدخل برحمة الله. فالرحمة الخاصة للمؤمنين، وهي ضد السخط، والرحمة العامة للخلق كلهم. فبرحمته جل وعلا ترفع الدابة عن حافرها لترضع ابنتها، لترضع ابنتها. أنزل من رحماته له 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة، فبها تتراحم الخلائق إلى يوم القيامة. وإنما يرحم من عباده الرحماء. فرحمة الله جل وعلا كاملة من كل وجه تليق بجلاله. وللخلق في بعضهم رحمة يضعها الله جل وعلا، فمن خلق الله من كانوا رحماء، ومنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما أثنى الله عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم تفضل. ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته، وأنه متصف بذلك. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم، ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الصفة التي أثبتها المصنف من نصوص الكتاب والسنة كمنهجه كلها أمثلة على القاعدة الأولى التي ذكرنا، أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. فقد وصف الله نفسه جل وعلا بالرضا، ورضاه رضا يليق بجلاله وعظمته، ثمرة رضاه جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا أثنى على الصحابة بالرضا فقال: إن الذين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فرضا الله عز وجل مثمر لجنته ولرحمته ولرزقه وفضله. ورضي الله جل وعلا عن المؤمنين ورضوا عنه، ورضا البشر ناقص، رضا يتبع المصلحة ويتبع المنفعة، لا يقارن ولا يماثل برضا الله. وإن اتحد الاسم، إذا اتحد الاسم في الصفة بين الله وبين البشر فلا يقتضي هذا الاتحاد اتفاق المعنى من كل وجه أبدا، بل لله جل وعلا المثل الأعلى، وله الأسماء الحسنى الكاملة. الحسنى إيش معناها؟ الكاملة من كل وجه، التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب خالدا فيها وغضب الله عليه. هذه في اثبات صفه الغضب واللعن، وان الله يلعن بالقول يلعن بكلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، وفي لفظ لعنهم الله وذكرهم عليه الصلاه والسلام في غير ما حديث. المهم ان الله جل وعلا لعن من شاء ومن استحق اللعن من خلقه، نعوذ بالله من اللعن ونعوذ بالله من ابليس، وذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه، كرهوا ان يرضى الله عنهم فكره الله الرضا عنهم، فلما اسفونا انتقمنا منهم. والى هنا نقف ونلقاكم مره اخرى، وصلى الله وسلم على محمد.